الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع كتاب الشرح الممتع في باب كتاب المناسك، باب الهدي والأضحية والعقيقة. توقفنا عند هذا الباب، باب الهدي والأضحية والعقيقة. سنقرأ المتن أولا ثم نقوم إن شاء الله تعالى بالشرح على بعض جمل المتن بإذن الله عز وجل. قال المصنف: أفضلها إبل. الحقيقة لابد في البداية أن نفرق بين الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي أعم من الأضحية، لأن الهدي ما يهدى لبيت الله عز وجل. الهدي أعم، قد يهدى لبيت الله طعام، لكن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. فأيهما أعم، الهدي أم الأضحية؟ الهدي، لأن الهدي ما يهدى إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أما الأضحية فهو لابد أن يكون بهيمة الأنعام وتذبح في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. قال المصنف: باب الهدي والأضحية والعقيقة أفضلها. يتحدث عن أفضل الهدي وأفضل الأضحية: إبل ثم بقر ثم غنم. الإبل والبقر والغنم الثلاثة مجتمعة نسميها بهيمة الأنعام. إبل، لماذا فضل الإبل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجة الوداع إبل، حيث ذبح 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، ذبح 63 أو قل نحر 63 بيده، ودفع لعلي بن أبي طالب الباقي 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر إبلا، ومن ثم بدأ بالإبل. وفي حديث الجمعة أيضا: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قربه بدنه تقدمت على ما سواها، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قربه بقرة ثانيا، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قربه كبشا أقرا في رواية، فالكبش جاء متأخر. ثم قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. انتبه، فإن لفظ الغنم يشمل ماذا؟ الماعز والضأن. أحسنت، كلمة غنم يدخل فيها الماعز مع الضأن، لكن هناك فرق بين الماعز والضأن في سن الأضحية كما سنبين، لأن الضأن يجوز فيه 6 أشهر، أما الماعز فلابد من تمام السنة، لأنه لا يذبح في الهدي والأضحية والعقيقة إلا ثنية. إلا إيه؟ إيه معنى ثنية؟ ما معنى كلمة ثنية؟ يعني كسرت سنتين وطعنت الثالث، تفتح الفم كده لها كسرة 2. ثنية الإبل لابد أن تبلغ 5 سنين، ثنية الإبل، وثنية البقر تبلغ 2 سنين، وسنية الماعز 1 سنة، وسنية الضأن 6 أشهر. لابد. لذلك هل العبرة بالأسنان أم العبرة بالسن؟ بالعمر. هل يصدق البائع في سن الأضحية أو الهدي؟ إن كان عدل شأنه شأن أي خبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب إن جاءكم عدل بنبأ نتبين. عدل جاءنا بخبر، هل يقبل أم لا يقبل؟ يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت في خبر من؟ الفاسق، ما سواه العدل لا نتثبت منه. هذا يسمى عند الفقهاء ماذا؟ يسمى ماذا يا سيد الشيخ؟ ها؟ مفهوم المخالفة، شرحناه بالأمس في مسجد أحمد البدوي. مفهوم المخالفة مهم جدا، لأن الكلام له قسمان، منطوق ومفهوم. مبحث المنطوق والمفهوم في أصول الفقه وفي علوم القرآن. المنطوق ما هو المنطوق؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق منطوق الكلام، لكن الكلام له منطوق وله مفهوم. يعني رجل يقول لك أنا أصلي الفجر بوضوء العشاء، ده المنطوق. المفهوم ماذا؟ أنه يقوم الليل، أنه لا ينام. أفهم من كلامي أنه لا ينام. آخر يقول لك أنا أصلي سنوات لا أرى قفا مصل في حياتي، تفهم إيه؟ أنه في الصف الأول، ده المنطوق. ها؟ ولذلك المنطوق والمفهوم ده موضوع طويل. ولذلك قسم العلماء المنطوق إلى ستة خمسة أقسام، والمفهوم إلى قسمين. ده موضوع في أصول الفقه وفي علوم القرآن. المهم أنه أحيانا ينبه بالأدنى على الأعلى، ينبه بالأدنى على، كقول الله ولا تقل لهما أف، هذا الأدنى أم الأعلى؟ أدنى. فالأعلى حرام أم حلال؟ الشتم وضوح. قال لي أنا مش هقول له ويا أف، هضربه إن شاء الله. الله نهاني عن الأف ولم ينهاني عن الإيه؟ الضرب. نقول له أنت مخبول في عقلك، لأن الله نهى عن الأدنى فمن باب أولى ينهى عن الأعلى. هذا يسمى فحوى الخطاب في المفهوم، يسمى إيه؟ فحوى الخطاب. استخدم فحوى الخطاب من؟ هرقل. هرقل كان يعرف فحوى الخطاب. قال لأبي سفيان هل تتهمون هذا الرجل بالكذب عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. قال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني من باب أولى، طالما أنه لا يكذب عليكم من باب أولى أن لا يكذب على ربه سبحانه، على خالقه. لفحوى الخطاب، فحوى الخطاب التنبيه بالأدنى على الأعلى. في حاجة اسمها لحن الخطاب. إيه معنى لحن الخطاب؟ المنطوق يساوي المفهوم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. رجل قال أنا لن أكل مال اليتيم، ما نعمل فيه إيه؟ هولع فيه إن شاء الله. الله نهاني عن الأكل ولم ينهى عن الحرق، نقول له إيه؟ الإتلاف بكل صوره حرام، فهذا لحن الخطاب. المهم قال الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، فقد يهدي الإنسان نعما إبلا أو بقرا أو غنما، وقد يهدي إلى الحرم طعاما، وقد يهدي لباسا. فالهدي يختلف عن الأضحية، أعم من الأضحية. قال المصنف أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أنت الآن تعلم أن الهدي والأضحية والعقيقة لابد أن تكون من بهيمة الإيه؟ الأنعام. في الهدي فيما قد قرره الشرع، يقول الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يقول الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الهدي هنا لابد أن يكون من بهيمة الأنعام، وينطبق عليه المواصفات التي سنذكرها إن شاء الله، شروط للهدي وشروط الأضحية وشروط للعقيقة. قال ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. إيه معنى جذع ضأن وثني سواه. ما معنى جزع من الضأن؟ الجزعة ما بلغت كم؟ 6 أشهر. جزعة، إيه معنى جزعة؟ قوية شابة. قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون جزعا إذ يخليك قومك. إيه معنى جزعا؟ شبابا، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب، ليتني أكون جزعا. فالجزع من الضأن هي الشابة الفتية القوية 6 أشهر. أما الثنية فيما سواه، يعني ثنية من الإبل، ثنية من البقر، ثنية من الماعز. ثنية الإبل 5، وثنية البقر 2، وثنية الماعز 1، لا خلاف في هذا. معنى ذلك هل الإبرة بكثرة اللحم؟ اوعى تقول هذا. الأضحية ليست العبرة منها بكثرة لحمها، لن ينال الله لحمها، ها، ولكن يناله ليه؟ التقوى منكم. الغرض هو التقرب بالذبح، لأن يأتي رجل يقول عندي بعير سنه 1 أو 2 سنين يحمل ايه؟ لحما أكثر من كم؟ من 5 سنين. أقول له العبرة ليست بكثرة اللحم، لابد أن تتقيد بالسن. حديث البخاري: الرجل الذي جاء للنبي أبو بردة بعد صلاة العيد وقال: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة لم أعلم، وليس عندي إلا جزعة من الماعز، عندها 4 شهور صغيرة، المفروض يبقى عندها كم؟ 1 سنة. الماعز صارت 4 شهور جزع من الماعز، لكن يا رسول الله تحمل لحما أكثر من غيره. فنظر النبي إلى الرجل فقال: يا أبا بردة، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد سواك. هذه خصية أبي بردة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ عن أحد سواك، يغلق الباب حتى يقول قائل أن هذا يجوز، لأن في كل سنة تحدث المشكلة في موضوع السن. السن من شروط الأضحية، ومن شروط الهدي، ومن شروط الإيه؟ العقيقة. وكذلك يأتي سؤال الشيخ هنا يحزم المسألة في العقيقة: هل يجوز أن أشترك في 7 بدنة؟ يقول: لا، ده مذهب الحنابلة، ولعله الراجح أيضا، لأن العقيقة ذبح نفس لعتق إيه؟ نفس، فلابد أن تكون نفس بإيه؟ بنفس، فلا تشارك في بدنة في عقيقة، إنما أذبح البدنة كعقيقة كاملة. العقيقة لابد أن تكون مستقلة، وهذا ما سأتحدث عنه في أحكام العقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فلإبل 5 والبقر 2. إن شاء الله ربما نغير منهج الدرس، مش منهج الإلقاء يعني، ولأنني لاحظت أن كثيرا من علماء الحرمين المكي والمدني يستعين بطالب علم بجواره يقرأ المتن والشيخ إيه؟ يعلق، فيعني يتقدم لنا من يجيد الضبط من إخواننا ويقرأ المتن، وبعض الإخوة برضه يبقى قاعد جنبي هنا الكرسي ويمسك الكتاب ويقرأ الإيه؟ المتن، والباقي يتابع. هذا مهم جدا. والحضور لا يمكن لطالب علم في درس من دروس شيوخنا أن يكون ليس معه الكتاب، إنما احنا هنا لا منفعش حضرات القديمة إن شاء الله. وشرح البخاري أيضا في يوم الجمعة القادم إن شاء الله، طبعت وزارة الأوقاف القطرية 40 مجلدا لشرح ابن الملقن للبخاري، شرح ممتع سأحضره معي لكم إن شاء الله، شرح البخاري لابن الملقن في 40 مجلدا، نظام جديد وإبداع من هذه الجهة بارك الله فيهم. والحقيقة الكل يعتمد على الدروس المنهجية هناك في السعودية المملكة، كل الدروس إيه؟ منهجية، أسلوب الوعظ ده يعني قليل جدا كتب، لدرجة أن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى أتم شرح الكتب الستة، شرح البخاري، شرح مسلم، شرح أبا داود، الترمذي، والنسائي، وهو الآن في الكتاب 20 من ابن ماجه، يعني على وشك الايه؟ النهاية، الكتب الستة. فمن في مصر شرح الكتب الستة؟ ولا كتاب، احنا بس متعودين على الوعظ. لا، ولذلك مهم جدا العلم المنهج هو الذي يخرج، هو الذي يربي، مهم ان ندرس الكتاب ونصبر عليه وندون على ملحوظاتي، وهذا مهم ان شاء الله تبارك وتعالى. فلعل اسلوب الالقاء سيتغير ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله سبحانه وتعالى، بس ما نشوفش طالب علم ايه يضبط القراءه والجميع ينتبه ان شاء الله في قراءه المتن. قال: فالابن 5 سنين والبقر 2 سنين ولمعز 1 سنة والضئن نصفها، نصف ايه؟ 1 سنة، الضئن نصف 1 سنة، وتجزئ الشاه عن 1. يعني ايه عن 1؟ ايه معنى عن 1؟ عن رجل واحد؟ لا، عن رجل وعن اهل ايه؟ بيت. فيمكن ان يكون الرجل قد تزوج 4، له من كل امرأة 10، فاربعة 40، يذبح عن الجميع ايه؟ شاة تجزئ عن الجميع، عن 4 نساء وعن 40 ولدا يذبح عنه ايه؟ شاة، لأنه يذبح عن نفسه وعن من؟ وعن أهل بيته. يأتي سؤال: هل يجوز الأضحية عن الميت؟ يعني أضحي عن الميت؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها من جنس الصدقة، من جنس الإيه؟ الصدقة. منهم من قال إذا كان على سبيل الاستقلال فلا يجوز، إنما يجوز أن أذبح عن الحي وفي طريقي أخذ معه من؟ الميت، لأن رسول الله ذبح عن من؟ عن أهل بيته وفيهم من؟ أموات، وذبح عن اللهم إن هذا عن محمد وعن فقراء المسلمين وفيهم أموات، فإذا يجوز أن تذبح بنية الأجر للحي ومن؟ والميت من أهل بيتك. أما على استقلال للميت بصفة خاصة فليس هناك دليل يدل على أن رسول الله ولا الصحابة ذبحوا عن الموتى بصفة إيه؟ مستقلة. هذا مهم جدا في هذا الباب. قال: وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن كم؟ عن 7. حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع: كنا ننحر البعير عن 7 يشرك. طب لو عن 8 يجزي أم لا يجزي؟ يجزي عن 7 والثامن يذبح شاه. طب نطلع الثامن ازاي؟ 8 اشتركوا في بعير فذبحوه أضحية، 8 يجي سألوك تحل المشكلة ازاي؟ قرعة، نقرع، نعمل قرعة بينهم 8 حتى نخرج 1، مش الثمن مش شرط، 1 من 8 يطلع بره ويشتري ايه؟ شاة. ال7 يشتركون في الايه؟ في البدنة. طب 4 اشتركوا في بدنة يجزي ام لا يجزي؟ يجزي، ان كان 7 يجزئون فمن باب اولى الأقل طبعا تعوز الكلام هو مولانا. نعم أربعة كل واحد سبع ضرب هم تكد لا يزيد لا يقل الواحد عن سبع لا يقل عن سبع بأي حال. قال والبقرة عن سبعة والبدن عن سبعة ولا تجزئ. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الذي لا يجزئ في الأضاحي وفي الهدي وفي العقيقة العوراء، لكن هناك خيط في العوراء البين عورها لابد أن تكون عورة وإيه وعورها بين، إن كانت عورة وعورها ليس بينا فلا بأس. لماذا العوراء لا تجزئ؟ لأنها إن كانت عوراء اترتب على هذا العور ماذا؟ ألا ترعى كبني جنسه وأن تأكل من جانب واحد وتترك الجانب الايه الاخر فيقل لحمه، هي عورة بس عورة بين ايه عوره. طب إذا في واحدة ترى بالنهار ولا ترى بالليل، يعني أضحية ترى بالنهار ولا ترى بالليل، تجزي أم لا تجزي؟ تجزي عندها عشاء ليلي، يعني أضحية عندها عشاء ليلي. أقول العوراء لا تجزي بس شرط في العوراء البين إيه؟ عورها ظاهرة واضحة أنها لا ترى. والعجفاء والعرجاء، ايه معنى العجفاء؟ الهزيلة التي فقدت مخها، ما هو الهزيلة التي لا مخ له، يعني ايه زي ما تقول كده عظم هزيلة، ها اسمها ايه عجفاء. والعرجاء بس عرجاء برضو بين، لماذا؟ لأنها إذا كانت عرجاء بين العرج معناها أنها لا تلحق ببني جنسها فيسبقونها إلى المرعى وهي لسه إيه ماشية ما وصلتش، عما توصل يكون هم إيه خلصوا على المرعى. فالعرجاء البين عرجه، لو أنها عرجاء لكن عرجها ليس ببين بالزك بس إيه طيار تجزئ 100%. فهنا نقول العرجاء البين عرجها، العوراء البين ايه عورها. طبعا هناك تنبيه في الشرع من الادنى على الايه الاعلى، طالما ان العرجاء لا تجزئ فمن باب اولى العمياء. بعض الفقهاء قالوا العمياء تجزئ لان النص الظاهرية قال النص به عرجاء فقط فالعمياء تجزئ، لا العرجاء من باب أولى لا تجزئ الايه العمياء التي أصابها العمى. قال والعرجاء والهتماء، طبعا هذا الكلام الهتماء فيه خلاف، منهم من قال تجزئ ومنهم من قال لا تجزئ، لكن المذهب يقول الهتماء من فقدت ايه لمش الأسنان، ده الأصول أصول الأسنان، يعني إيه مخلوعة من الجزر، لو لأن السن لو كسر تجزئ، إنما السن لو خلع من أصله ولا أمل فيه خروج مرة أخرى هذا يسمى إيه هتماء، معنى ذلك أنها لا تستطيع أن تأكل لأنها فقدت أصول الأسنان سمى الهتماء. والشيخ يرى أنها تجزئ لأن حديث نص على أربعة فقط، العوراء والعرجاء والإيه والعجفاء والمريضة. قال والجداء، الجداء التي إيه نشف ضرعها، ضرعها إيه ناشف ليس فيه لبن. والمريضة، المريضة قد في هذه المريضة المنخلقة والموقوزة والمتردية كل ذلك من الإيه المريضة، والتي يعني لا تتبول ولا تتبرد، عندها ايه حبس في بطنها، ولا الا اذا سلطت يعني انصرف طيب ورجوة عند ذلك نقول انها صحت، انما اذا انحبس في بطنها البول والبراز فهي مريضة ام ليست مريضة. والجرذاء كذلك ايضا ايه مريضة، يعني بصفة عامة المريضة لا تجزي. والعضاء، العضاء هو التي كسر القرن، كسر قرناها، بل البتراء خلقة، البتراء خلقة معناها ايه؟ التي بترة في بترة ذنبها، الذنب مبتور، ان كان خلقة تجزي وان كان قد قطع لا تجزي، والصواب انها تجزي على كل حال، يعني بلا ذنب بلا دين، ضحية بلا ذنب وبلا دين تجزي ام لا تجزي؟ الصحيح انها ايه تجزي. والجماء وخصي غير مجبوب، يعني ايه جماء؟ التي فقدت النبي ضحى بكبشين موجوئين اللي هو لا خصية له، لا خصية له، مقطوع الذكر يجزي ام لا يجزي؟ بعضهم قال لا يجزي لان الذكر من اعضائها، فاذا قطع الذكر فقد ايه اصابها الايه المرض، قد اصابه المرض. قال وما من اذنه او قرنه قطع اقل من النصف، الاذن والقرن مقطوع اقل من الايه من النصف. والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر ويذبح غيرها، ويجوز عكس ذلك ويقول بسم الله الله اكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها بالذبح او يوكل مسلما ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده، الى يومين بعده، ويكره في ليلتهما فان فات قضى الواجب، ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية، يعني يتعين الهدي والاضحية بقولها، لابد ان يقول يعني يوقفها لله سبحانه وتعالى. الحقيقة إخوة الكرام باب الأضحية والهدي والعقيقة من الأبواب الهامة. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنحاول قدر الإمكان أن يكون مع جميع الحضور المتن فقط، لا نريد الشرح، نريد الإيه المتن، والمتن رخيص جدا باثنين جنيه أو ثلاثة جنيه حاجة كده إيه المتن، فإن استطعت أن تأتي بالشرح فلا بأس، إنما لابد أن يكون معك المتن، ثم بجوار المتن تعلق، تعلق بالشرح بقلم كهذا، تعلق في الهامش على ما تريد أن تضيفه من الشرح حتى يعني تستطيع أن تقرأ المتن ويتضح المقال بإذن الله تعالى. وبإذن الله تعالى درس الجمعة بعد المغرب في الأسبوع القادم، من الجمعة القادم، الجمعة القادمة هذه، وقد انتهينا عند كتاب ليوع، وسنحاول أن نعرف الكتب الستة، وسنخصص هذا الدرس أيضا لشرح الكتب الستة جميعا إن كان في العمر بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. ونبدأ بالإمام البخاري ونحن معه إن شاء الله في شروح كثيرة متعددة لشرح صحيح البخاري بإذن الله. أيوة يا شيخنا مسلم، بعد البخاري مسلم، وبعد مسلم أبو داود، وبعد أبي داود النسائي، وبعد النسائي الترمذي، وبعد الترمذي ابن ماجه، وهذا إن شاء الله في 2000 نسأل الله أن يمد في أعماركم. ولكننا سنلقي النظر على كل أصحاب الكتب الستة والشروح التي شرحها العلماء لهذه الكتب حتى تستطيع أن تقف على بعض الشروح إن شاء الله تعالى. معروف معروف معروف المسجد النفس السعودية عندهم يعني لا مشكلة عندهم كمشكلتنا في مصر، كل يوم الشيخ قاعد في الحرم وقدام الطلاب، والشيخ متوفر له كل الامكانيات، والطلبه برضهم عندهم ايه وكتب وما شاء الله، انما انت عندنا بتنحت في الصخر حقيقه. ما هو اذا قارنت بين الحمد لله رب العالمين، كل بأجر، الأجر على قدر المشقة بإذن الله. يقول السائل الكريم: المرأة التي ليس لها محرم هل ممكن أن تنيب عنها شخص للحج أم يسقط عنها؟ لا يسقط عنها الحج، فمن الاستطاع عند العلماء لمن استطاع إليه سبيلة، والمرأة التي ليس لها محرم لا تستطيع، فهي لا تستطيع ولن تحاسب عن الفريضة، تسقط عنها. هل أفضل في قيام الليل الإكثار من الركعات وتقليل القراءة من العكس؟ لا، النبي كان يقيم الليل بإيه؟ بآية واحدة، وقرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة عليه الصلاة والسلام. فالقيام أطول أفضل من كثرة الركعات. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بآية يرددها إلى الفجر، فقوموا لله قانتين، كثرة القيام أفضل لا شك في ذلك. أيوة ملانا، لو توفي رجل قادر بالمال والبدن ولم يحج، هل يخرج من تركته من يحج عنه أم لا؟ طبعا لابد أن يخرج من تركته ما يحج عنه أحد أوليائه، لأن الحج وجب في حقه في حال حياته، وقد كان يستطيع بدنيا ويستطيع ماليا. لو أحمل ابني وأريد أن أطوف لي وله، هل أطوف مرة أو مرتان؟ لا، مرة واحدة تطوف لك ولمن تحمل، فيجوز يجزي هذا والله أعلم. هل هناك فرق أو ما الفرق بين المسلم الذي يقتل المؤمن متعمدا والكافر؟ دي في باب الجهاد إن شاء الله سنأتي إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. أسمع بعض الناس في الصلاة: يا إخوة إحنا هنا من 10 سنين قلنا الخطر القادم هم من الشيعة احتمال